إبراهيم خليلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطيبه من خلقه وحبيبه أخبرنا في حديث صحيح أن أول من يؤتى يوم القيامة إنما هو خليل الله إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى حينما يبعث عباده حفاة عراة غرلا: ائسوا خليلي لا أحب أن أرى خليلي عريانا. وصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فحينما يأتي هذا اليوم الأضحى وهو يوم عيد الأضحى يطيب لنا أن نتحدث عن خليل الله إبراهيم، ولكن المرء يحار عن أي شيء يتحدث، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة في قرآنه الكريم، ولكنني في هذا اليوم وفي هذا البلد وفي هذا الوقت أجد نفسي مدفوعا للحديث عن صفة. أسأل الله وأتمنى على الله أن تكون في كل المسلمين، وأعتقد أننا في هذا الوقت الراهن نحتاج جميعا إلى أن تكون هذه الصفة فينا فرعا للسمع. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الصفة وهو يصف خليله إبراهيم؟ اسمع وارعى السمع. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة. أسمعنا. إن إبراهيم كان أمة. نحن جميعا ينبغي أن نسأل أنفسنا سؤالين: ما معنى أن يكون الفرد الواحد أمة؟ ومتى يكون الفرد الواحد أمة؟ وكيف ينبغي أن نسأل أنفسنا ما معنى أن يكون الفرد الواحد أمة؟ ومتى يكون الفرد الواحد أمة؟ خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هناك أمة لا تساوي فردا بل لا تساوي شيئا. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي علينا زمان تتداعى الأمم علينا كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته فقالوا له: يا رسول الله، أمنك الذي نحن حينما تتداعى علينا الأمم ونصير إلى قيمة لنا ولا أجر لنا، ذلك من ملتنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم كثير، أمة ستتجاوز المليار نفس، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الشيخ. إذا هناك أمة ستتجاوز المليار ولكنها لا تساوي فردا بل لا تساوي شيئا، ستصبح كغثاء السيل. وهناك فرد واحد يكون أرقى وأعلى بل أشد على أعداء الله من من أمة بأسرها، كما وصف الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة. عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال، أأنت تساوي أمة أم أنك في أمة لا تساوي بكاءتين؟ عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال. الآن تعقل تساوي أمة أم أنك في أمة لا تساوي شيئا على الإطلاق؟ واجب علينا أن نقف في هذه الأيام لنسأل أنفسنا هذا السؤال. ولكي تجيب عن هذا السؤال تسأل نفسك ما معنى أن يكون الفرد أمة، ومتى يكون الفرد أمة؟ معنى أن يكون الفرد أمة أن يصدع بالحق، أن يصدع بالحق، يغير أمة ولا يتغير، يزيل أمة ولا يزول. جاء خليل الله إبراهيم بكلمة حق في مواجهة أمة كانت على الباطل، توعدوه وهددوه وفعلوا به الأفاعيل، وقفت الأمة بأسرها في وجهه، ومع هذا كان كالجبل الراسخ، ما زال، ما تغير، ما تبدل، استطاع أن يبدل أمة ولم يتبدل، استطاع أن يغير أمة ولم يتغير، زالت أمامه أمة ولم يزل فكان أمة. يا سادة، نحن في هذا الوقت نحتاج إلى المسلم أمة، أكرر، نحتاج إلى المسلم أمة، نحتاج إلى كل واحد فيكم أن يكون أمة، يعلو صوته بالحق حتى يغدو صوت الله، يزيل الباطل ولا يزال، يغير الباطل ولا يتغير. نريد مسلما أمة في رئاسة الجمهورية، نريد مسلما أمة في مجلس الشعب، نريد مسلما أمة في وزارة، نريد مسلما أمة في الإعلام، نريد مسلما أمة في المصالح الحكومية، نريد مسلما أمة في الشوارع والطرقات، نريد مسلما أمة في كل مكان، لأننا فعلا بحق نفتقر إلى المسلم أمة. الباطل صوته يعلو، فأين صوت المسلم أمة؟ الباطل يصر على باطله، فأين إصرار المسلم أمة؟ نحن نريد مسلما أمة في اللجنة التأسيسية، نحن نريد مسلما أمة في كل وقت، في كل زمان، في كل مكان. مما يؤسف له نحن كثير وأهل الباطل والله قليل، وأقسم بالله على ذلك، نحن كثير وأهل الباطل قليل، ولكن للأسف الشديد عندهم صمود، وأما أهل الحق فلا صمود لهم، يتنازلون. أهل الحق يخفو صوتهم، أهل الحق يضعفون. صدق فيهم ما قاله عمر بن الخطاب: عجبت من جلد أهل الباطل وضعف أهل الحق. دائما الحق يتنازل مهما كان أتباعه الفرد، دائما الحق صوته يخفو مع أن أتباعه الفرد. يا سادة، نحن نريد المسلم الأم، لا نريد الكثرة بقدر ما نريد الفرد الذي يساوي أمة، يزيل أمة ولا يزول، يغير أمة ولا يتغير. نحن نفتقد إلى هذا الفرد الذي يكون أمة، هذا معنى أن تكون أمة. ولكن كيف تحقق هذا في نفسك؟ كيف تصير أمة؟ سؤال ينبغي أن تطرحه على نفسك. أمة قد لا تساوي شيئا وفرد قد تساوي أمة. متى تساوي أمة؟ ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال. كيف أصبح خليل الرحمن أمة وحدها؟ أمة وحدها، أمة ثامرت عليه كي يسلوه كي يسيلوه. حرقوه وانصبوا آلهتكم، فنصره الله وأزال به أمة باطل. كيف تكون كذلك؟ كيف تصبح أمة؟ قال أهل العلم بأمرين كلاهما تحقق في خليل الله إبراهيم، ويا ليته يتحقق فينا خاصة في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى المسلم الأمة ونفترض فيها المسلم الأمة. في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى المسلم الأمة ونفترض فيها المسلم الأمة. كيف كان إبراهيم أمة؟ بأمرين. كيف تصبح أنت أمة؟ بهذين الأمرين. الأول أن يعلو حب الله في قلبك على كل حب. وسأل نفسك هذا السؤال بمنتهى الصراحة، هل أنت يعلو حب الله في قلبك على كل حب؟ يعلو على نفسك الذي بين جنبيك، يعلو على الأهل، يعلو على المال، يعلو على الوظيفة، يعلو على الولد. سل نفسك هذا السؤال، حب الله يعلو في قلبك على كل حب؟ تعال وانظر إلى خليل الرحمن الذي يذكرنا هذا اليوم به. كيف على حب الله في قلبه على كل حب؟ فصار بذلك أمة. الأرض والمال لما دعا للحق هدده أبوه بأن يتبرأ منه وأن يتنصر منه وأن يحرمه نعمة المال. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ستدفع الثمن أن تحرم من المال. اسمع يا عبدة درهم ويا عبدة دينار، الذي على حب المال في قلبك على حب الله. اسمع، هدده بزوال المال وهدده بهلاك النفس لأرجمنك واهجرني مليا. فهل استسلم لهذا التهديد فحرص على نفسه وحرص على ثروة أبيه؟ والله ما تبرأ من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ منه، تبرأ منه. لما هددوه وأرادوا أن يحلفوا به في النار وأن تزهق روحه بمنتهى القسوة، كانت كلماته حسبي الله ونعم الوكيل. حب الله على في قلبه على كل حب. جاءه الولد بعد سنين طويله وبعد طول انتظار. واسال نفسك حينما يرزق المرء بولد بعد طول انتظار، سأل سائل: إن إبراهيم قد ضحى بنفسه قد ضحى بماله لأنه كان وحيدا فريدا، فلما صارت له زوجة وصار له ولد ألم يمثل ذلك في قلبه؟ ألم يعد حب الولد وحب الزوجة؟ سأل نفسك هذا السؤال. كثير من الناس لا يستطيع أن يقول كلمة الحق ولا أن يدخل في مواجهة مع باطل. إذا سألت لماذا، قل ليس من أجل نفسي، أولادي وزوجتي، أولادي وزوجتي. الله سبحانه وتعالى وضعه في اعتبار شديد. اذهب للزوجة والولد، الطفل الرضيع الذي لا يقوى على شيء، عليك ان تقومهما في مكان موحش لا زرع فيه ولا ماء، ثم تنصرف فلا يظهر لهما سبع قد يكونهما. ماذا تفعل المرأة الضعيفة؟ وماذا يفعل الطفل الرضيع؟ ولكنه استجابة لأمر الله، لأن حب الله يحكم في قلبه على كل حكم، ترك الزوجة والولد. والزوجة تقول: أتتركنا في هذا المكان الموحش؟ نعم، نحن أرضى للهلاك، نعم. لماذا؟ الله أمرك بذلك؟ نعم. نعم، حب الله يعلو في قلبه على كل حب، وأمر الله عنده مقدم على كل أمر. وضعهما فكانت رعاية الله له. ثم يشوف الولد ويبلغ معه السعر، وكلما كبر كلما كبر حبه في القلب. وهنيئا له حينما يكون سندا لأبيه ويبلغ معه السعر، حب الولد عنده يعلو على كل حب. يأتيه الأمر من الله: ستذبح ولدك بيدك. فرأيت؟ ستذبح ولدك بيدك. أبعد هذا الأمر من أمر؟ لو قال الله سأعظم روحه قد يكون الأمر هين، ولكن ستذبحه بيدك. ستذبحه بيدك، ترى ماذا يفعل؟ قال: إنها هواجس. قال: إنه كلام للشيطان. قال: يا رب أعجب، كيف أقطع رقبة ولدي بيدي؟ إنما استسلم لأمر الله وكله للجبين ليقطع رقبته تنفيذا لأمر الله. أرأيت حبا لله كهذا الحب؟ أرأيت حبا لله كهذا الحب؟ فتعيش بهذا الحب وتتنقل به لله رب العالمين، أم على حب الله في قلبك على كل حب؟ الإجابة مؤسفة، ولذلك من الصعب أن تصبح أمة، لأنك لن تكون أمة إلا إذا على حب الله في قلبك على كل حب. يا سادة، والله نحن في فرصة ما أعظمها. يا ليتنا نفر إلى الله، يا ليتنا يعلو حب الله في قلبنا على كل حب، حتى يصبح كل واحد فينا أمة، حتى يقبو صوت أهل الباطل ويعلو صوت أهل الحق، حتى يزول الباطل ويبقى الحق، حتى لا نتنازل عن حق علمناه لأجل أهل الباطل الذين تمسكوا بحق قد علموه بباطل، قد علموه أيضا، قد علموه أيضا. أضعت أول الطريق لتكون أمة أن يعلو حب الله في قلبك على كل حب. أما الشيء الثاني الذي تحقق به لنفسك أن تكون أمة، الالتزام بشرع الله ودينه. فحب الله ليس بالكلام الذي يقال، وإنما هو التزام وتمسك. وهكذا كان خليل الله إبراهيم، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بكلمات، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، شريعة ومنهاج. ماذا كان موقفه من تلك الشريعة ومن هذا المنهج؟ لا يتنازل عن شيء منها لأجل أهل الباطل، لا. ماذا كان موقفه؟ وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ولذلك وصفه الله بقوله: وإبراهيم الذي وفى. سمعت هذه العبارة؟ الذي وفى. هل نحن وفينا بشرع ربنا وبدين ربنا؟ نحن نتنازل عن شرعنا شيئا فشيئا، استرضاء لأهل الباطل الذين لا يريد الواحد فيهم أن يتنازل عن شيء من باطله. من باطله ينبغي علينا حتى يصير الواحد فينا أمر أن يعلو حب الله في قلبه على كل حب، وأن يتمسك بشريعته ودينه مهما كلفه هذا، مهما كلفه هذا. أما نحن فللأسف الشديد يدور بيننا ما يكسب له، ما يجعل الله يقول لن نكون جميعا جريعا أمة، لا أقول واحد فيه، لن نكون جميعا أمة. أخي أنت تحدث المرأة بشرع الله ودينه، يقول لك أفكر لما اقتنع لما اشوف. إذا كنا نحن لم نقنع بشرع ربنا ولا بدين ربنا، ماذا سنفعل أمام أهل الباطل؟ سيدنا إبراهيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال أهل العلم ابتلاه بكلمات قدرية وبكلمات شرعية. الكلمات القدرية ابتلاه في كل شيء فصبر في كل بلاء، والكلمات الشرعية افترض الله عليه شرائع وأمور ما قصر في واحدة منها مهما كانت بسطتها. لما كتب الله عليه الختام وكان قد تجاوز، رأيت رجلا يتجاوز الثمانين يقضي الله عليه الختام يذهب ويحضر قدوما ليختتم به تنفيذ كلام الله مهما كان الامر بسيطا. تقول الختام مسألة لا، انه امر الله، انه امر الله ما فرط في شيء. نحن نفرط في ثوابت ديننا، لا اقول بالسنن ولا اقول بالمستحبات، في ثوابت ديننا، في ثوابت ديننا. يا سادة يا سادة يا من تحتفلون بيوم الاضحى، هذا اليوم الذي ارتبط بخليل الله ابراهيم، كونوا كخليل الله ابراهيم. الم يكن ربنا لنبينا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا، امر النبي ان يقتدي بهم. الم نحن اولى ان نقتدي بخليل الله ابراهيم؟ ان يكون الواحد فينا متى ستكون أمة؟ أن يكون الواحد فينا أمة. يا سادة ليعلو حب الله في قلوبكم على كل حب. يا سادة ألزموا أنفسكم شرع ربكم وسنة نبيكم ليعلو صوت الحق وليخبو صوت الباطل، ليزول الباطل ويبقى الحق. كونوا كالجبال الثوابت، وليكن كل منكم أمة. الله أسأل أن يجعلنا جميعا أمة صالحة، اللهم اجعلنا أمة صالحة تلزم نفسها شرع ربها ويعلو حب الله في قلوبها على كل حب. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا في هذا اليوم، وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يقيل عثراتهم، وأن يأخذ بأيدي إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير.